arabmixed.com arabmixed.com. طول ما الدنيا دي بنا بتلف احنا نفضل كتف في كتف ده المعوج مع دول فوجودنا وايتين قدامنا يكيف خفيف على القلب تولع على الارض قوة الظهر وعز واحنا البار مطرح ما بننزل بنسيطر من دخلتنا الكل تخاف احنا اتنين اتنين بس اتنين بما ملايين منتسحين واضلين الجو مفيش جنبين تانيين جسمين بس احنا بقلب واحد يا زميلي عايشين مش بنخاف ونسد عين الشمس وقلب نجبره بس نضاف ويا اللي معنا سنكن وعلى الوفور نحلك لو مرات تيجي علينا تعال السوق الايام بصعوبة بيعدوا علي قد رحلة لوحده بخته اللي في داره يلاقي اخ جدع واقف بيسنده طول ما في دارك اخي سد عمرك ما تعتل على حال الدنيا دي غير اخ يبقى في دارك وقت الجهل ما حكيت عن اخويا وما مقول انا مش هكفي الدنيا دي كلها بمشي اتشرف بيه لو حسيت بالضعف في مره ببص الدار الاقيه كله فيكم بس انت اخويا فيكم تاني لوحدي لو مهموم مش بعرف افضفض واحكمه بغير لي حتى اليوم ما بيكملش ولا يعدي اخويا غير بيه انا اخويا على الايام وما نعرفش الاستسلام مهما الدنيا تعكس فينا برضو احنا هنفضل قدام مليون حفر ومليون فخ والسكه دي محتاجه نار واحد محتاج التاني والعضلات محتاجه الموت ما نشوف في الدنيا دي عمرنا يوم ما نحس الخوف وعلى الموت ساندين بعضنا دايما على اي ظروف شوفنا كتير في الدنيا ولسه كتير قدامها نشوف ويهون طول ما انت في دار يا اخويا ما يشغلنا مهما يكون كتف في كتف وعن بعض ما نستنى ولا يخون عشنا وملحنا عالدغري ما يلزمنا احنا وصلنا اللي بين الوحش وعملنا اللي ما تعمل اسمنا بس لوحده يخوف اما احنا صاحب ما بنخاف هي ما جاتش معنا بالسائل بس عشان سالت النساء ربك ما بينساش مظلوم وصلنا عشان بنحاول